الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بصداق المطلقة المفوضة، وكذلك تكلمنا أيضا على صداق المطلقة بنوعيها التي ضرب لها المهر أو لم يضرب لها المهر، وتكلمنا أيضا على من بيده عقدة النكاح والخلاف في ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة المسامحة والعفو في هذا الباب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله بالمحافظة على الصلوات بعدما ذكر الطلاق، وذكر الله جل وعلا العدد، وذكر الله عز وجل أيضا الخلع، وذكر سبحانه وتعالى أيضا الصداق وما في أحكامه، ثم ذكر الصلاة. مناسبة ذلك فيما يظهر أنه لما كانت الصلة التي تكون بين الرجل وزوجه في أمر الصداق تكون بينه وبين أوليائها، وكذلك أيضا بينه وبين زوجته، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى شيء من تقويم النفس، وتقويم النفس في هذا هو تهذيبها في مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا أنصف في حق الله عز وجل فإنه ينصف في حق المخلوقين، ولما كانت هذه الأحكام الشرعية ما يتعلق بأمور الطلاق بأنواعه، كذلك العدد، في عدة المطلقة، عدة المختلعة وعدة أيضا المتوفى عنها زوجها، وما يأتي من صداق، أحكام تكون بين الإنسان وبين الناس، تكون الإنسان بينه وبين الناس. جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة لأنها تقوم الإنسان، وتقوي أيضا وتحافظ على الحق الذي يكون بين الإنسان وبين المخلوقين. وكلما كان الإنسان أقوم وأضبط لحق الله سبحانه وتعالى فإنه يكون من أهل القوة وكذلك الانضباط والإحسان فيما يتعلق في حق الناس. والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة، وما أمر بمجرد الأداء، وذلك أن المحافظة هي مرتبة فوق الأداء. والمحافظة هو أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها كما شرع الله جل وعلا على سبيل الدوام، وهذا المراد بالمحافظة، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكذلك أيضا في الخبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني لا يستديم. ليس المراد بذلك هو أن يؤديها مرة فيتوضأ مرة ويصلي أو يصلي مرة فهذا أداء، أما المحافظة أن يأتي بها على سبيل الدوام. والمحافظة على الصلاة على سبيل الدوام هي أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان، لهذا جاء التأكيد عليها بدوام الإتيان بها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن الإتيان بالصلاة على وقتها بالمحافظة على سبيل الدوام لا يمكن أن يكون ذلك إلا من مؤمن. والحكمة فيما يظهر والله أعلم أن الله جل وعلا حينما جعل الصلاة متعددة الأزمنة ومقسمة الوقت في اليوم والليلة، فإن الإنسان المنافق يستطيع أن يتكلف الانضباط والمحافظة على صلاة واحدة تصنعا للناس، ولكن إذا كانت مفرقة على اليوم والليلة من أمور الليل والنهار فإن المنافق لا يمكن أن يحافظ عليها، قد يؤديها لكنه لا يحافظ عليها يؤديها مرة أو مرتين لكنه لا يستطيع أن يواظب عليه. ولهذا تفرقت أزمنة الصلاة في اليوم والليلة، فأصبح المحافظ عليها ينفي خبث النفاق منه على مدار اليوم فكلما جاء بصلاة كلما جاء بصلاة تلتها أخرى بعد ذلك بساعتين أو ثلاثة بحسب الفارق الذي يكون بين الصلوات. وهذا المراد به هو نفي النفاق عن الإنسان، كذلك أيضا التفريق بين المنافق الذي يحافظ على صلاة ولا يحافظ على صلاة أخرى. والله جل وعلا أيضا أمر بهذه الصلوات جميعا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن المراد بذلك هو تقويم النفس وتهذيبه. وقد يؤخذ من هذه الآية أيضا أهمية العناية بأمر الصلاة عند التزويج، وذلك أن هذه الآية جاءت بعد أحكام الفراق والفصال الذي يكون بين زوج وزوجة لم يكن ثمة مسيس، وهي يستقبلان أمرا جديدا من أمر الزواج. وذلك الإشارة لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوج والزوجة وأمر الولي كذلك أن يحافظوا على الصلوات جميعا والصلاة الوسطى على سبيل الخصوص، فإن ذلك أزكى وكذلك أيضا أصلح لحال الإنسان. والله سبحانه وتعالى على ما تقدم إنما أمر بالمحافظة ولم يأمر بمجرد الأداء. هل الصلوات المخاطب بها هي صلاة الفرائض أم المراد بذلك هي عموم الصلوات؟ مراد بذلك هي صلوات الفرائض الخمس، ويدخل في هذا صلاة الجمعة في يوم الجمعة خاصة. والقرينة على هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فإن الأمر يتوجه إلى الفرض، ولا فرض على الإنسان في يومه وليلته إلا الصلوات الخمس، وما عداها فإنها من النوافل فإنها من النوافل. ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة أيضا على الصلاة الوسطى، ولو قلنا بدخول النوافل في ذلك لم يكن ثمة وجه لتحقق الصلاة الوسطى بين فرائض ونوافل، فإن هذا لا ينضبط. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الفرائض، وذلك لأن الفرائض أزكى أثرا على الإنسان وأقوى فيما يؤديه من عبادات. ولهذا نقول إن من الأصول الشرعية أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، من دخل المسجد فليتسنن يؤدي تحية المسجد. الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بعبادة من العبادات فإن الخطاب يتوجه إلى الفرض لا يتوجه إلى النفل، وأداء الفرض أعظم من أداء النفل، أداء الفرض أعظم من أداء النفل، وأثره أيضا على الإنسان أعظم. فإذا قلنا إن صلاة النافلة تزكي الإنسان وتبرئه من النفاق فإن صلاة الفريضة أعظم كذلك وآكد عليه. وكذلك من وجوه الأمر بالمحافظة على الصلاة وأثرها في النفاق أنه على ما تقدم المنافق قد يتصنع ويتكلف بالأداء بأداة صلاة واحدة ونحو ذلك، لكن أن يحافظ على الجميع على سبيل الدوام هذا من الأمور الشاقة والتي لا تكون إلا مؤمن. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حافظ على الصلوات الخمس في يومه وليلته فإن الذي يحضر هذه الصلاة ربما يتباين عن الذي يحضر الصلاة الأخرى، والذي يحضر تلك يختلف عن تلك في كثير من الأحيان. فإذا جاء الإنسان منضبطا في الصلوات الخمس كلها فمعلوم أنه لا يرجو إلا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا والصلاة الوسطى، هذه الآية في قوله جل وعلا والصلاة الوسطى هي من مواضع الخلاف عند العلماء، والخلاف فيها قديم حتى في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما روى ابن جرير الطبري عليه رضوان الله من حديث قتادة عن سعيد المسيب قال اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى اختلافا شديدا حتى كانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني أن الخلاف الذي يكون بينهم في تفسير الصلاة الوسطى خلاف عريض. الأقوال في ذلك عند الفقهاء كثيرة، الأقوال في هذه المسألة هي ليست بالقليلة، بلغت عشرين قولا في الصلاة الوسطى، منها ما هي أقوال ضعيفة مطروحة، ومنها ما هي سيرة الضعف، ومنها ما هي قوية. الفروض الخمسة كلها جاء فيها قول، فجاء إنها صلاة العصر، وجاء إنها صلاة الصبح، وجاء إنها صلاة الظهر والمغرب والعشاء، وجاء أيضا إنها صلاتين، منهم من قال إنها صلاة المغرب وصلاة العصر هي تسمى الوسطى، ومنهم من قال إنها صلاة الظهر والعصر، ومنهم من قال إنها صلاة العشاء وصلاة العصر، ومنهم من قال إنها صلاة الجمعة، ومنهم من قال إنها صلاة الوتر، ومنهم من قال إنها صلاة الضحى، ومنهم من قال إن الله عز وجل لم يعينها وإنما تركها الله سبحانه وتعالى وأخفاها ليحافظ الإنسان على الصلوات، فإذا حافظ عليها وجدها. وكأنهم يفسرون هذا بحال خفاء ليلة القدر. هذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن. وهذا منه عليه رضوان الله إشارة إلى أنها غير محددة. وينبغي أن نعلم أن الأصول الشرعية في تفاضل العبادات لها جهات متعددة، أن تفاضل العبادات له جهات متعددة، منها ما هو ثابت لا يتحول ما دل عليه الدليل في فضل عبادة بعينها لا يمكن أن يتحول إلى غيرها، وذلك مثلا كصلاة الليل، فإن صلاة الليل الرحمن ينزل في الثلث الأخير من الليل، ونزول الرحمن ثابت، نزول الرحمن ثابت، ففضل صلاة الليل ثابتة على أي حال كان. وثمة وجه من وجوه التفضيل وهو المشقة، كلما كان أداء الصلاة أشق على الإنسان كان الثواب من الله سبحانه وتعالى أعظم. هذا يتحول بحسب الزمان والمكان، فربما يكون في زمان فرض من الصلوات أشق من زمن آخر، ولهذا نجد أنه في الصدر الأول صلاة العشاء شاقة. لماذا؟ لأنها موضع ضجعة ونوم، ولهذا جاء الحديث بالنهي عن النوم قبل صلاة العشاء، يعني يخشى على الإنسان أن يفوت صلاة العشاء. صلاة العشاء أصبحت ميسورة على الناس في الزمن المتأخر في زماننا، وهي أيسر على الأوائل، ولهذا نقول إنه إذا اجتمعت أسباب التفضيل على عبادة فهي أفضل من غيرها، وأفضل من العبادة التي تتقسم فيها أسباب التفضيل. ولهذا نقول إن الصلاة إذا كانت على الإنسان أشق فإن ثوابها له عند الله عز وجل أعظم، فإنه عند الله عز وجل أعظم. ولهذا الأصل في الإنسان أنه ينام في الليل ويستيقظ ويضرب في الأرض في النهار. كانت صلاة الليل أفضل لأسباب، من هذه الأسباب خفاؤها باعتبار أن الإنسان يستثر بهذه الصلاة ولا يراه أحد، والناس نيام أهل داره، والناس أيضا الأبعدين عنه لا يرونه، فيؤدي الصلاة في ذلك أسر وأخفى، فيؤدي لله عز وجل خالصا. ومن وجوه التفضيل أيضا ما هو ثابت لا يتحول مما يتعلق بنزول الرحمن في الثلث الأخير من الليل. لو أن إنسانا في زمن متأخر مثلا أصبح عمله في الليل وينام في النهار، فهل الصلاة في ذلك تتغير؟ نقول أنه يؤدي الصلاة في النهار أفضل من صلاة الليل. أم التفضيل في ذلك ثابت؟ التفضيل في ذلك ثابت ونزول الرحمن سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للمشقة فتنتقل المشقة والإصرار، يبقى هذا الأمر. فإذا استطاع الإنسان أن يؤدي العبادة سرا في النهار فنقول فضل الإصرار ينتقل بحسب الحال، والمشقة تتحول أيضا من زمن إلى زمن، ويبقى الفضل الثابت الذي لا يتغير بحسب العبادة التي جاء الأمر بها من الشارع. ولهذا نقول فضل صلاة الليل ثابتة، ولا نقول إن صلاة النهار أفضل منها لمن تغير حاله، لمن يعمل في الرباط أو يعمل في الحراسة أو يعمل مثلا في عمل من أعمال الليل، فتكون حاله عمل في الليل ونوم في النهار، فمثل هذا الأمر لا يتغير معه حكم العبادة. ولكن ما الذي يتغير معه؟ يتغير معه مشقة العبادة، مشقة العبادة، فالعبادة التي تشق عليه في موضع ينام فيه فإنها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيرها. هذه العلة التي ربما أربط بها ما جاء عن عبد الله بن عمر وقال به ابن العربي المالكي عليه رحمة الله أن الصلاة الوسطى ليست صلاة محدودة معينة بصلاة من الصلوات الخمس، وإنما تكون في جميع الصلوات. وهذا توجيه لما جاء عن عبد الله بن عمر، وتوجيه أيضا لما يقول به بعض العلماء، ولكن نقول هذا ما لم يثبت في ذلك نص في تعيينها. جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الصلاة الوسطى بعض الأحاديث، وجاء أيضا في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله. اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على 20 قولا، وتقدم معنا إن هذه الأقوال منها ما أقوال قوية، ومنها ما هي أقوال دون ذلك، ومنها ما هي ضعيفة، ومنها ما هي مطروحة لا يؤبه بها. من العلماء من يقول إن التوسط المراد في الآية أنه توسط عدد لا توسط زمن، توسط زمن. ولهذا يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وذلك أنها 3 ركعات، وهي متوسطة بين الرباعية وبين الثنائية. وهذا القول يقول به قبيصة بن ذؤيب، ولم يوافقه على ذلك أحد، وهو قول غريب. والمراد بالتوسط في العبادة في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المراد بذلك هو الزمن، لأن المحافظة ترتبط على زمن معلوم، ويؤيد ذلك قول الله جل وعلا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن هذا مما يؤيد هذا. أقوى الأقوال الواردة في الصلاة في تفسير الصلاة الوسطى 3 أقوال فيما أرى. القول الأول هو أنها صلاة العصر، القول الثاني هي أنها صلاة الصبح، القول الثالث أنها عامة لا تحدد في صلاة بعينها. أقوى هذه الأقوال هي أنها صلاة العصر، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يقول جماهير وأكثر الصحابة عليهم رضوان الله. جاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كما رواه عبيده السلماني عن علي بن أبي طالب أنه قال إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس، وجاء عن أبي هريرة وغيرهم أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، يقول قال بهذا القول أكثر الصحابة عليهم رضوان الله، وذهب إلى هذا أيضا جمهور الفقهاء، ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو قول للشافعي يحكيه بعض فقهاء الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله. والأرجح والأصوب في قول الشافعي، لأنه يقول إن الصلاة الوسطى إنما هي صلاة الصبح لا صلاة العصر، وهذا القول المشهور عنه في قوله الجديد وغيره. وهذا القول بأنها الصلاة الوسطى هي صلاة العصر يؤيده في ذلك ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاطعة في ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم الخندق قال عليه الصلاة والسلام لما شغل عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا لشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء أيضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وغيرهم. وجاء أيضا في الصحيح من حديث يونس مولى عائشة عليه رضوان الله أن عائشة قالت له إذا كتبت المصحف فبلغت قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني، فلما آذنها قالت أكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا في الصحيح. وجاء أيضا من حديث حفصة عليه رضوان الله تعالى أيضا من حديث نافع عن حفصة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت نحو هذا القول في كتابة المصحف حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت أكتب صلاة العصر. وأصح الأدلة في ذلك المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ويؤيد ذلك أن صلاة العصر هي موضع عمل، وربما يكون موضع راحة من آخر النهار، وربما تكون موضع للضرب في الأسواق وقضاء الحاجات، باعتبار أنها آخر الصلوات قبل المغيب، فيبادر الناس بقضاء حاجاتهم فيها، فيبادر الناس في قضاء حاجاتهم فيها، وربما أيضا المسافرون بالضرب في الأرض يبادرون بالسير حتى يصلوا قبل الليل، فهي أقرب الصلوات من جهة المشقة والتثاقل والانصراف عنها. والله سبحانه وتعالى على ما تقدم أمر بالمحافظة ما أمر بمجرد الأداء، لأن الإنسان قد يؤدي مرة لكنه لا يؤدي بعد ذلك، وإذا حافظ مرة ولم يحافظ بعد ذلك عد مؤديا لا محافظا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من ذلك المحافظة على سبيل الدوام. ونستطيع أن نأخذ من ذلك أن الإنسان إذا أدى الصلاة مرة ثم تركها مرات كالذي يؤديها يوم ثم يدعها أيام، أو يؤديها مثلا أسبوع ثم يدعها أشهر، هذا ليس بمؤد أصلا، وهذا في حكم التارك للصلاة بالكلية. القول الثاني من الأقوال أنها صلاة الصبح، هذا صح عن عبد الله بن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه أصح الأقوال عنه، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله القول بأن الصلاة هي صلاة الصبح. بعض الفقهاء من المالكية يأخذ بقرينة وهي في قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قال هذه قرينة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن القنوت أقرب ما يكون لصلاة الصبح، وهذا التأويل فيه نظر، وذلك أن المراد بالقنوت هنا المراد به الخشوع، أن المراد بالقنوت هنا هو الخشوع وليس المراد به هو الدعاء، وإنما حملوا النص الشرعي على المعنى الفقهي في مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنهم يصرفون معنى القنوت إلى معنى مشتهر عندهم، والمراد بذلك هو الدعاء في صلاة الفجر، فيربطونها بهذا القول، وهذا فيه نظر. ولديهم تعليل في ذلك، أنهم يقولون إن صلاة الصبح هي متوسطة بين نهاريتين وليليتين، بين المغرب والعشاء وهما من صلاة الليل، وبين الظهر والعصر وهما من صلاة النهار، فتتوسط بينها. نقول مثل هذا التعليل إنما يحتاج إليه عند فقد الدليل، ولا يصار إلى تعليل مع وضوح الدليل، وكلما ضعف الدليل فإنه يؤخذ بالتعليل ويكون في ذلك مرجحا. جاء في ثمة قول وهو القول الثالث ويلي هذه الأقوال، والقول بأنها في الصلوات الخمس، قد تكون صلاة العصر، وقد تكون صلاة المغرب، وقد تكون صلاة العشاء، وقد تكون صلاة الفجر أو الظهر. وهذا التحول إما أن يحمل على أن الله سبحانه وتعالى أخذها ليحرص الإنسان على جميع الصلوات، أو ربما إن المراد بذلك على اختلاف حال الإنسان ومشقته، فربما تكون الصلاة التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها تكون عليك آكد هذه الصلاة، وعلى فلان آكد الصلاة التي تليها، لأن المشقة تتباين، في ربما يجتمع الناس في بلد واحد وهذا يؤدي الصلاة وهي عليه يسيرة، وهذا يؤديها وهي عليه شاقة، إما لديه مثلا حظ من حظوظ الدنيا، أو لديه عمل، أو لديه تجارة أو نحو ذلك، هذا يختلف عن من يأتي الصلاة ولا شغل له. فالذي ترك مشقة الدنيا ومشقة الدنيا وأقبل على الصلاة مع هم وتعلق بهذه الدنيا، فإنه أعظم عند الله عز وجل أجرا، ولا ينقص ذلك من أجر المؤدي الذي يؤديها ولا حظ له في الدنيا ولا مشقة عنده، وإنما يؤتى أجر الصلاة، ولكن ذاك يؤتى أجر المشقة وهو مأمور بالمحافظة عليها. والناس في أمر المشقة يتباينون، منهم المسافر الذي يكون مثلا في طريق، أو منهم الذي يعمل أو نحو ذلك، أو يضارب في الأسواق، أو يجد مثلا مشقة في أمر دنياه في بيع أو شراء أو سهر أو غير ذلك من أمور الضرب في الأرض، يختلف عن غيره من يسر الله عز وجل له في رزقه فيأتي إلى الصلاة من غير صارف. ولهذا نقول ثمة دوافع وأسباب للتفضيل تختلف من حال إلى حال، وهذا من جهة المشقة والتكليف، كلما كانت العبادة على الإنسان أثقل فإنها عند الله عز وجل أعظم أجرا، فإنها عند الله عز وجل أعظم أجرا. ولهذا جاء في الخبر أجرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على مقدار نصبك، يعني المراد بذلك هو المشقة والتي تكون من الإنسان. وثمة أقوال في هذا، منهم من يقول أن صلاة أيضا صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومنهم من يقول أنها صلاة الظهر وصلاة العصر، ومن يقول أنها هي البردين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذه تعليلات يأخذون بأدلة قد جاء الأمر بها في كلام الله سبحانه وتعالى من جهة تفضيلها، فيجعلونها هي الصلاة الوسطى. ولكن نقول إن التفضيل الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى لا تخلو عبادة من العبادات إلا وفيها تفضيل خاص، لا يعني هذا أنها تعمل على هذا التفسير أنها الصلاة الوسطى في هذا الباب. وفي قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، أمر الله سبحانه وتعالى بعدما أمر بالمحافظة على الصلاة، وأمر الله جل وعلا بتخصيص الصلاة الوسطى بمزيد عناية، أمر بالقيام له قانتين. في هذه الآية يؤخذ منها تحريم الكلام في الصلاة، لأنها إنما نزلت في ذلك، وذلك أنهم كانوا يتكلمون كما جاء في الصحيح، قالوا كان أحدنا يكلم صاحبه في حاجته في الصلاة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين، فأمسكنا عن الكلام. ولكن يشكل على هذا أن هذه الآية آية مدنية، هذه الآية آية مدنية، يعني نزلت في المدينة، وتحريم الكلام إنما كان بمكة. ويؤيد هذا في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يصلي فيرد علينا السلام، فلما هاجرنا إلى الحبشة ورجعنا إليه سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينسخ من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل حرم الكلام في الصلاة. ونقول إن الله عز وجل بين الحكم ثم أثبته وأكده في المدينة. لماذا؟ لأن اطلاع الناس على الحكم في مكة قليل باعتبار قلة أهل الإسلام في ذلك الزمن، ولكن لما دخل المدينة وضبطت الصلاة وقننت على الصلوات الخمس بركعاتها من جهة العدد ومعرفة أيضا سننها ورواتبها واشتهار الناس بدخولهم للإسلام بعد ذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بحاجة إلى معرفة الأحكام الزائدة في هذا الأمر، فجاءت الآيات تأكيدا في هذا الباب، ومنها في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. ولا إشكال أن يتأكد الأمر على مسألة واحدة، ولهذا نقول إن إذا كانت القضية في مسألة حكم سابق فإن الله عز وجل أيضا بين وجوب المحافظة على الصلاة قبل ذلك في مكة، ومع ذلك يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنقول إن ثمة تأسيس وثمة تأكيد، الأدلة منها ما هو مؤسسة أي أنها تبين الدليل ابتداء، ومنها ما هي مؤكدة، يعني تؤكد دليلا بينا ثابتا قبل ذلك، وهذا مما يثبت الدليل ويؤكده بعد تأسيسه وبيانه قبل ذلك في مكة. وفي قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين فيه دليل أيضا على ركنية القيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، إلا في صلاة النافلة، إلا في صلاة النافلة فإنه سنة. ولو صلى الإنسان جالسا في صلاة نافلة وهو قادر صلاته صحيحة، ولكن أجره على نصف أجر القائم. فلو أراد الإنسان أن يصلي تحية المسجد أو يصلي مثلا السنة الراتبة أو يقوم قيام الليل وهو قادر، فأجره على نصف من أجر القائم، من أجر القائم. وهذا أيضا من القرائن التي تؤكد أن المراد بهذه الآية، أن المراد بهذه الآية في الصلوات صلوات الفرائض، وليس المراد بذلك هي السنن من النوافل، سواء كانت الرواتب أو النوافل المطلقة. ولأن الله عز وجل ما أمر بالقيام وجوبا إلا في صلاة الفريضة، ومع ذلك فهو سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النفس من صلاة القائم. وقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، من العلماء من فسر القنوت هنا بالخشوع وهذا هو الأشهر، ومنهم فسره بذلك بطول القيام. وبهذا أخذ بعض العلماء على أن طول القيام في الصلاة أفضل من تخفيفها مع كثرة السجود، وهذه من مواضع الخلاف، فأيها أفضل، صلاة تؤدى في زمن واحد ركعتين أفضل، أم يؤدي أربعا في الوقت نفسه، فهل ركعتان في ساعة أفضل أم أربع ركعات في تلك الساعة؟ منهم من فضل طول القيام، ومنهم من فضل كثرة السجود، ولكن نقول إن ثمة تفصيل في هذا الباب لابد من القول به. وهذا التفصيل وهو أن ما جاء تفضيل الصلاة، تفضيل عدد الركعات به، فهو آكد أن يؤدى العدد. مثال ذلك في مسألة قيام الليل في أداء صلاة الليل 11 ركعة، فإن الإنسان يؤديها بهذا العدد، فلا نقول للإنسان إذا أدى ركعتين طول الليل، إذا مثلا كان حظه من صلاة الليل بساعة أو ساعتين، فإنه يصلي ركعتين في الساعة أو الساعتين أفضل من صلاة 11 ركعة في هذا الوقت. لا نقول بذلك. لماذا؟ نقول لأن العدد في ذلك مشروع، لأن العدد في ذلك مشروع. ونظير هذا أيضا ما جاء في السنن الرواتب، كسنة القبلية لصلاة الظهر أربعا، فإذا كان الإنسان يتمكن من أداء العبادة فهل يؤدي في الزمن الذي يراه متسعا لعبادته ركعتين، أم يؤدي في زمن هاتين الركعتين أربعا وأقرب لي للسنة؟ نقول: ما أتى بالأركان والواجبات وما أتى بالسنن فإنه يأتي بأربع أفضل من الركعتين. هذا تأصير لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلوات الخمس، وأكد الله جل وعلا الأمر بالصلاة الوسطى، أمر الله سبحانه وتعالى أو بيّن الله جل وعلا ما يتعلق بأمر الخوف، وهذا الخوف متعلق بزمن الحرب والجهاد في سبيل الله إذا التحم الصفان. فهل يجب على الإنسان أن يحافظ على ما أمر الله عز وجل به من أداء الصلاة، أم أن ذلك يحتمل تيسيرا؟ هذا من اليسر في الدين، حتى لا يظن أن الله عز وجل أمر بهذا الأمر أمرا قاطعا لا ينفك بحال من الأحوال، مهما اشتدت الحال أو تعسر الأمر فيجب عليه أن يؤدي ذلك الأمر. فالله سبحانه وتعالى خفف على عباده ويسر، فبين ما يكون من الإنسان من أمر الخوف، في قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ينبغي أن نبين أن صلاة الخوف من جهة أدائها يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في غير هذا الموضع، ولكن هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها ليست لازمة لمن طرأ عليه خوف شديد من صائل أو التقاء الصفين أو نحو ذلك. وصلاة الخوف وصلاة الخوف التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها الله سبحانه وتعالى بعد يوم الخندق، بعد يوم الخندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل عن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. شغل النبي عليه الصلاة والسلام أم نسي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى وإنما شغل عنها، قال بعض العلماء إن صلاة الخوف لم تشرع حينئذ، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى خرج وقتها، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل له صلاة صلاة الخوف. هذا الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بتلك الحال، قيل أنه نسخ وأنه لا بد من الإتيان بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله جل وعلا أن يأتي الإنسان بمحافظا على هذه الصلوات الخمس كما أمر الله في حال الأمن، وفي حال الخوف لا بد أن يؤديها، إذا لم يستطع أن يؤديها فإنه يؤجلها ولو بعد ذلك. ولهذا اختلف العلماء في أداء الإنسان صلاته في زمن الخوف راكبا أو راجلا منفردا. اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الحالة منسوخة، وأن صلاة الخوف التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمن كان في زمن الحرب ناسخة لهذه الآية. وذهب قوم إلى أن صلاة الخوف على حالين، وأن هذه الآية محكمة وتلك الآية أيضا محكمة في صفة صلاة الخوف، وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد رحمه الله، وقال به الأوزاعي، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، أن الإنسان يؤدي الصلاة ولو كان راجلا ولو كان بغير ركوع، وهذا في حال التحام الصفين. إذا كان الإنسان إما مرابطا لا يستطيع أن ينحني أو ينثني أو يسجد في الأرض فإنه يؤديها ولو بتحريك رأسه ينوي بذهنه فإنه يؤديها، أو سائرا كالشخص الذي يحرس حائطا أو نحو ذلك رقيبا عليه لا يستطيع أن يتحول، أو يحرس قوم النيام لا يستطيع أن يغض بطرفه، لا حرج عليه أن يؤديها ولو كان قائما بقلبه، ولو أومى إيماء يسيرا. هذا القول هو الأرجح، وذلك أن إحكام الدليل أولى من نسخه، ولا دليل بين في النسخ. وأما ما جاء من تفصيل صلاة الخوف فنقول إن خوف الناس في الجهاد على حالين: خوف يمكن معه الصلاة كأناس مثلا مجتمعون في موضع في بناية أو في وادي أو مثلا في أرض أو نحو ذلك، ولا يوجد بينهم وبين العدو التحام، وربما يلتحمون اليوم وربما يلتحمون غدا أو ربما يلتحمون بعد غدا، هذا نوع من الخوف يؤدون معه الجماعة على ما شرع الله سبحانه وتعالى على طائفتين، ويأتي معنا بيان ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. يصلي ذلك الإمام ومعه قوم ويبقى أقوام وجاه العدو، فيصلي بهم ركعة ثم يكملون لأنفسهم، وثم تأتي طائفة بعد ذلك فتصلي مع الإمام ركعة ثم يصلي معهم أيضا الركعة الثانية ثم يسلمون، فيكون لكل طائفة ركعتين. وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل وصور صلاة الخوف، ونقول هذه الصورة هي صورة مشروعة على ما تقدم قال به الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي، وهو قول للإمام مالك، وأيضا قال به البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، أن الإنسان قد يؤدي الصلاة راجلا وراكبا منفردا، كالذي يكون مثلا على دابة، إما على ناقة أو على مثلا خيل أو على مثلا سيارة أو على قاطرة أو غير ذلك، فيؤديها على ما هي عليه ولو لم يسجد بحسب خوفه الذي هو عليه. ولكن الحالة التي جاء فيها هذا الأمر، وهي هل للإنسان أن لا يؤدي الصلاة أيضا حتى راجلا أو راكبا لا يؤديها في حال الخوف؟ نقول نعم، ممكن أن لا يؤديه، وذلك في حال انشغال الإنسان انشغالا تاما، انشغال الإنسان انشغالا تاما لا يستطيع الإنسان أن يحضر بذهنه لأداء الصلاة كالالتحام الشديد ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، وذلك أنه لما كان في فتح تستر مع أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله قال: كنا في وجاه العدو نحاصره فلم نؤدي صلاة الصبح حتى ارتفع النهار، حتى ارتفع النهار. يقول أنس بن مالك: فما أحب لي بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني أني أديت تلك الصلاة وفي غير وقتها، ومع أنها في غير وقتها أحب إلي من الدنيا، لأني على يقين أنها جاءت كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نستطيع أن نقول إن أداء صلاة الخوف على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هو في حال قدرة الناس على أداء الجماعة، وهذا في عدم التحام الصفين فيؤدونها، وهذه الصورة يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في موضعها. الحالة الثانية في حال التحام الصفين مع إمكان الصلاة فرادى، في حال مع إمكان الصلاة فرادى، فهذا يؤديها الإنسان منفردا، يؤديها الإنسان منفردا، سواء كان قائما ثابتا أو متحركا على قدميه أو على دابة فيؤديها ما لم يكن التحاما شديدا. الحالة الثالثة إذا كان التحاما شديدا لا يستطيع أن يؤديها مع جماعة ولا يؤديها منفردا لوجوب حضور ذهنه في كل لحظة، حينئذ نقول يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، فإذا استطاع فهو وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى: وهذا تخفيف من الله ورحمة، تخفيف من الله جل وعلا ورحمة لعباده. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني إذا حل فيكم الأمن بعد ذلك فاذكروا الله، إشارة إلى أنه الأمن الذي يتحقق بعد الخوف فهو زمن الصلاة، كما في قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، فإذا تذكرت بعد نسيان فإتيانك للصلاة بعد ذلك النسيان هو الوقت. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني في حال تذكرها فتلك هي الصلاة وهو وقتها الذي أدها. كذلك في مسألة الخوف والأمن هي كحال النسيان والتذكر، إذا كان الإنسان خائفا ثم تذكر بعد خوفه فإنه يؤدي الصلاة بعد زوال الخوف وعند تحقق الأمن، وهو وقتها الذي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وكأن التكليف انتقل من زمن الخوف إلى زمن الأمن، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: فإذا أمنتم فاذكروا الله، فاذكروا الله، المراد بذكر الله هو الصلاة، المراد بذكر الله هو أداء الصلاة. قال جل وعلا: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، الله سبحانه وتعالى هنا قال كما علمكم، نسب التعليم لنفسه باعتبار أن التشريع منه، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. أداء الصلوات من جهة الأمر والتكليف جاءت في القرآن، وجاءت تزمنتها في القرآن، ولكن صفتها جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك من الله، وهذا دليل أيضا على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا خلاف في ذلك. ولهذا نسب الله سبحانه وتعالى تعليم الصلاة وصفتها إليه كما علمكم الله جل وعلا، يعني بفعل نبيه عليه الصلاة والسلام فيما تعلمون من صفة الصلاة وإقامتها وركوعها وسجودها وما فيها من تلاوة وذكر وتسبيح وما فيها من تكبير وتسليم، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده بمنته عليه من تعليمه لأحكام شرعه وما تفضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان من تيسير ورحمة ورفق وعدم تشديد. قال: علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي أن الإنسان الأصل به أنه لا يصل إلى الله إلا بالله، لا يصل إلى الله إلا بالله، والعقل المجرد لا يصل إلى الله، العقل المجرد لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يوصل للإيمان بالله فقط، العقل يدعوك إلى الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن أنه وجود ثمة خالق، لكن كيف تعبد الخالق؟ كيف تبذل له عبادة وتتذلل له؟ لا يمكن أن تصل به بعقلك، لا يمكن أن تصل به بعقلك. ولهذا نقول في أصل الإيمان يدل عليه وازع الطبع الفطري، ولهذا جميع أصحاب الفطر في الأرض يؤمنون بوجود خالق، ولكن من كان ثمة حبل من الرحمن ممدود إليه عرف ماهية هذا الخالق، ولهذا يتحيرون. العقل يدل مجرد على وجود خالق، أين يضع الخالق؟ منهم من يجعله في كوكب، ومنهم من يجعله في حيوان، ومنهم من يجعله في بقر، منهم من يجعله في فأر، ومنهم من يجعله في حشرة، ومنهم يجعله في جن وغير ذلك. الإيمان بوجود الخالق هذا أمر فطري، أمر فطري، ولكن لا يهتدي الإنسان إلى عبوديته ومعرفة صفته واسمه سبحانه وتعالى إلا به جل جل جل وعلا. ولهذا نقول من لم يهتدي بالوحي إلى الله لا يمكن أن يصل إلى الله، لا يمكن أن يصل إلى الله، وإنما يضلون في هذا الباب. وإنما غاية ما يستدل به وجود الخالق، وجود الخالق، وأنه مدبر هذا الكون، وهو المتصرف به. الناس يتصارعون في هذا الباب، يؤمنون بوجود خالق، ولكن يضلون في أحوال، يضلون من جهة وجود الوسطاء، يضلون من جهة تحديد هذا الخالق وكنه وحقيقته. منهم من يعلقه بالأفلاك كالكنعانيين وغيرهم، ومنهم والبابليين، ومنهم من يعلقونه مثلا بزمن ونحو ذلك، وذلك كالمجوس وأضرابهم، ومنهم من يعلقونه بشيء من الأوهام والتخيلات وغير ذلك، أنه خيال أو نحو ذلك. منهم من يقيده بجن، ومنهم من لا يقيده بجن وغير ذلك. هذه كلها يدل عليها إما شيء من حرافات الجاهلية، أو ربما أيضا من عقل الإنسان وتخيلاته المجردة. قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إشارة إلى أن عبادة الله بغير ما شرع ابتداع، إلى أن عبادة الله بغير ما شرع ابتداع، وأنه ينبغي للإنسان أن يعبد الله كما شرع الله جل وعلا، لا بمجرد عقله وحسه ونظره أو رأيه وقياسه. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فالاجتهاد في أمر العبادات غير جائز، فالأمر في ذلك إلى الدليل، والأصل في ذلك الحظر، الأصل في ذلك الحظر، بخلاف ما يتعلق بأمور المعاملات فإنها أوسع من غيرها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، إنه لذلك والقادر عليه. و نتوقف عن هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى بعد الإجازة. ننبه الإخوان بإذن الله عز وجل في وقتها باستئناف الدروس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.